مستمعنا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر دين وأخلاق. ماذا يلقى الإنسان بعد موته؟ ما المقصود بالحياة البرزخية؟ ما علاقة الميت بالحياة الدنيا؟ ما بعد الموت هو موضوع حلقة اليوم من برنامج دين وأخلاق، وأنتم مستمعين بإمكانكم المشاركة من خلال الاتصال على الأرقام الهاتفية التالية وهي 05-22-26-39-66 أو 05-22-26-37-67. بداية أرحب بضيفي الكريم الواعظ هشام أبو رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. فضيلة الشيخ، إذا بلغ الأجل الذي قدر للإنسان واستوفاه، جاءته رسل ربه عز وجل ينقلونه من دار الفناء إلى دار البقاء. سؤال أول، كيف تستدعى الروح؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، لابد من التذكير بالعهد، وهو أن الموتى حق، وأن الله عز وجل كتبها على بني آدم، وكتبها على الجن، وكتب الرب عز وجل الهلاك على كل مخلوق. الروح من أمر الله عز وجل، وحقيقتها على المذهب الراجع من أهل الحق على أنها مباينة للجسد، ليست جزءا منه على المذهب الفاسد لأهل البدع. الروح لا يعلم كنهها إلى المولى جل وعلا، وهو خالقها وإليه تعود. تستدعى الروح عند الاحتضار، ينزل الملكين أو تنزل الملائكة لقبض روح المسلم، فالمسلم تخرج روحه كالقطرة من فم السقاء، والمشرك الكافر أعاذنا الله إياكم فإنها تنزع منه نزعا. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عليه الصلاة والسلام يقول إن للموت لسكرات، أقول إن للموت لسكرات. وهذا الحديث دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أحس بسكرات الموت. يفرق العلماء رحمهم الله تعالى بين الاحتضار والنزع، على أن الاحتضار هو القرب من الموت، وأن النزع يقع موافقا لمسمى الموت. تنزع الروح من بني آدم على ما ذكرت لك. فضيلة الشيخ، هل صحيح أن الروح تحنط وتكفن؟ نعم، وارد في سنن أبي داود. وكفن من الجنة؟ نعم، وارد في سنن أبي داود من الحديث الطويل مخرج عند الحاكم في مستدركه، إسناده صحيح، وعند أحمد في مسنده، وأصل بعض ألفاظه في الصحيح ثابت. سؤال آخر يتبادر إلى الذهن، هل تعود الروح إلى البدن في القبر؟ العود ثابت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أن الآدمي يسأل في قبره عن ثلاث: عن ربه، وعن دينه، وعن النبي الذي بعث فيه. فهذا يدلك على أن الروح ترجع. تنازع العلماء رحمهم الله تعالى من حيث أصل وحقيقة العود إلى الجسد، أقصد الروح، وفي كيفية ذلك على أقوال لهم. يقول العلامة ابن القيم: وقد كفانا وأغنانا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حيث صرح بإعادة الروح إلى الجسد من طريق البراء بن عازب، حديث مخرج كما أسلفت لك في السنن. أذكر بأرقامنا الهاتفية لكل من يود المشاركة وهي 05-22-26-36 أو 05-22-26-37. موضوع حلقة اليوم من برنامج دين وأخلاق ما بعد الموت، يحضر معنا فضيلة الشيخ هشام أبو رحيم من أجل مناقشة هذا الموضوع والإجابة على مكالماتكم الهاتفية. ضيفي الكريم، ماذا عن النفس الفاجرة؟ نسأل الله العفو والعافية. أما الروح الطيبة المطمئنة فإنها تدعى للعود إلى ربها راضية مرضية، وإنها تلقى من عطاء الله عز وجل وفضله وجزائه الذي هو من جنس عملها في الدنيا الحظ الأوفر. أما ما تلقاه النفس الفاجرة فإنها تلقى من عملها ما لا حول ولا قوة إلا بالله. فأول شيء أن العبد الفاجر يأتيه عمله في أبشع وأشر صورة في قبره. ويجمع بين هذا وبين الأثر الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر على أن أحدنا يعرض عليه مقعده من الجنة أو النار في كل صباح ومساء، يقال هذا مقعدك حتى تبعث، أي سواء كان من أهل الجنة أو من أهل النار. فالنفس الخبيثة فإنها تلقى جزاء من جنس عملها في الدنيا، يأتيها كما ذكرت لك عملها بأشر صورة، ثم يضيق عليها على نزاع لدى العلماء رحمه الله تعالى، هل يقع العذاب على النفس أي أقول على الروح أو على الجسد والروح؟ نزاع لدى العلماء رحمه الله، والصواب أنه على الجسد، فالروح من أمر الله عز وجل، والفاجر لا يلقى إلا الجزاء من جنس معامل. أحسنت فضيلة الشيخ هشام برحيم، على بركة الله نأخذ أول مكالمة هاتفية معنا الأخت خديجة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. الله يخليك، أشكركم على هذا البرنامج وأشكر الشيخ. وسؤالي هو كما يلي، امرأة مطلقة عندها أكثر من 3 مليون، هل وجب عليها إخراج الزكاة؟ متى وكم في المليون؟ وفقكم الله. عليك 15 ألف ريال في ما تملكي، في المليون كله الله يرحمه. نعم. كل عام الله يرحم الوالدين. أمين. امرأة مطلقة واجب عليها الزكاة، سواء كانت مطلقة أو متزوجة، الزكاة تجب حتى في مال الجنين. غير متزوجة. نعم، حتى في مال الصغير، الدري الصغير ماله تجب فيه الزكاة. شكرا يا سيدي، شكرا. حياك الله. الأخت خديجة مشكورة على هذا السؤال. ضيفي الكريم، ماذا عن الذي مات ولم يكن يصلي؟ الصواب المختار لدى جماعة الصحابة أن تارك الصلاة لا حظ له في الإسلام، وترك الصلاة ردة على الأصح في أقوال الفقهاء، وهو مختار الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وعبد الله بن المبارك، وهو المذهب الذي صححه العلامة بن حبيب من فقهائنا فقهاء المالكية. وقد ارتأى مالك رحمه الله تعالى والشافعي وأبو حنيفة القول بصحة إسلامه مع نقصه عن المقام الأسمى في التوحيد. النزاع بين العلماء قائم، ومذهب الصحابة الأخيار قد نقله بعض التابعين فقالوا كنا لا نعد شيئا تركه كفر إلا الصلاة، وهذا نقل من شقيق بن عبد الله، وهو أثر إسناده حسن يعد عند العلماء إجماعا سكوتيا. طيب، عندما يوضع الميت في القبر يسأل، كيف يسأل وما هي الأسئلة التي توجه إليه؟ يقول العلماء رحمهم الله تعالى، وفي ذلك ألف أحد المجددين فيه 3 أصول يشير فيه على أن الإنسان ينبغي له أن يتعلم سؤال القبرين، سؤال القبر، وهو أن يسأل عن دينه، أقول عن ربه وعن دينه، وما قوله في الرجل الذي بعث فيه. فالمسلم المؤمن موفق للإجابة، فيقول ربي الله ودين الإسلام وهو محمد آمنت كما ذكر الله عز وجل في كتابه، فيؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتبعه. وأما المشرك المنافق فيقول أها لا أدري، نسأل الله العفو والعافية. آمين. إذن الإنسان بمجرد وضعه في القبر فإنه يسأل عن ثلاث كما تفضل، عن الله عز وجل وعن الدين وعن النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب على كل امرئ أن يعلم ربه بصفاته وأسمائه، وأن يوحده حق التوحيد بإفراده بكل العبادة، وأن يعلم أن الدين الذي أظهره الله عز وجل على الدين كله هو دين الإسلام بالأدلة، وليعلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم وجب الإيمان به والشهادة له بالنبوة والرسالة واتباعه وطاعته. هذا واجب من واجبات الديانة، ولا يجب على امرئ كيفما كان ذكرا كان أم أنثى، كبيرا أو صغيرا، عربيا أو أعجميا، يجب عليه ولا ينبغي له أن يتركه بحال، وجب عليه أن يتعلم هذا. بارك الله فيك. مكالمة هاتفية أخرى من مدينة فاس مع الأخ محسن. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخ محسن. الدراري ديال اليوم تعمل داك جيل الشعر ديالهم باش يجيو يتوداو تيتقيدو زول الشعر من الفوق ما تردوش للأمام فهمتيني باش ما يتخسروش الشعر نتاعهم. واش هذا الوضوء جائز أو غير جائز رحم الوالدين؟ بارك الله فيك الأخ محسن من مدينة فاس. هذا الوضوء خطأ ومخالف للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان صلى الله عليه وسلم كما في الأثار الواردة عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح وفي غيرها كان يمسح رأسه، يذهب به ويرد المسح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح مسحتين، مسح من أعلى وجهه من مبدأ الشعر إلى آخر الشعر عند القفا ثم يرد المسح. صحيح أن العلماء تنازعوا في هذا المسح هل يجب بإطلاق أو على التفصيل. الصواب أن المسحة الأولى واجبة والثانية سنة، ومع ذلك لو أخطأها مطلقا لا أرى أنه يفعل عملا صالحا. وأقول لك قولا آخر، أن هذا المسمى بالجيل أنا لعله بحال البومادة اللي كيدير الشعر بحال البومادة بحال البومادة على إيه؟ ننظر فيه بين جفافه وطروه، إن كان طريا فلربما تأثر الشعر به، أما إن كان غير طري فلربما كان حائلا من تسرب الماء حتى في المسحة الأولى. أرى العلم عند الله عز وجل أن المسح على ما سميته بالجيل لا يصح من خلاله الوضوء، لا يصح من خلاله الوضوء، عمل غير صالح. أحسنت فضيلة الشيخ هشام برحيم. معنا الآن الأخت فاطمة. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل الأخت فاطمة. أشكركم على هذا البرنامج، كنشكر سيدنا الشيخ. حياك الله. الله يخليك السيدي. ما يخليك، عندي واحد السؤال. تفضلي. أنا كنت كنرد القيام الليل وكنمشي للجامع في الفجر، وكاين خطرة كنصلي في الدار الفجر داكشي، ودابا أيانا كناخذ شي دواء وشي نقاتي واسمو كنغيب، ما كنفيق حتى للتشعب ديال الصباح، عاد كنصلي الفجر. واش عندي شي إيتم ولا لا؟ وشكرا. راجعي هذا الطبيب على أن يجعل لك هذا الدواء في غير أوقات الصلاة. لا يخفاك أن بعض الأطباء لربما تأثر بثقافة الغربي الكافر، ولربما لا رعى في إشارته على المسلمين أوقات الصلاة. ينبغي للناس أن يحتاطوا لدينهم. صلاة الفجر وصلاة المغرب أوقاتها مضيقة وليست على الاتساع، لأنه ليس لها شريك في وقتها، وعليه ينبغي لك أن تؤدي الصلاة في وقتها. فإن خفت أن لا تؤديها في وقتها فإن الدواء يكون في غير ذلك الوقت، وبخاصة أن الأمر ليست على الضرورة الضيقة. وهذا الطبيب قبل أن يشير عليك باستعمال الدواء لابد أن يستشير هيئة شرعية من لدن العلماء المختصين المجتهدين، هم الذين يشيرون عليه بالضابط الصحيح في استعمال الأدوية التي يغيب معها المستعمل المستهلك لها. لا ينبغي للطبيب أن يشير إشارة يفسد على الناس دينهم ليبقي لهم بعض صحتهم. لكن فضيلة الشيخ، هناك بعض الأدوية يجب تناولها بعد العشاء. على أي لكي تعطي المفعول. نصيحة من هذا المنبر الكريم إلى كل طبيب مسلم، على أن يراعي الأحكام الشرعية ابتداء. صحيح أنه درس ما يحفظ للناس صحتهم وهو على ثغر من ثغور الخير والفضل، لكن ينبغي له أن يراعي حدود الشرع، وأن الله عز وجل حدد الشرع حدودا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تضيعوها. لا ينبغي للإنسان أن يضيع دينه أو أن يضيع على الناس دينهم. ينبغي للطبيب أن يراجع العلماء عالما بجنبه يستشيره دائما في بعض الإشارات والقضايا التي تفسد الدين. طيب، لقد اتضحت الفكرة. الطبيب يجب عليه أن يستشير العلماء وجوبا. وجوبا. لكن إذا كان الدواء يجب أن يستعمل ليلا بعد تناول وجبة العشاء، يستشير هذا الطبيب أيضا العالم، يقول له أيها العالم عندي دواء لا بد أن يستعمله بعد العشاء، ولربما لا أفاق إلا بعد 6 ساعات. قد يكون هذا العشاء في المغرب، وقد يكون في غير البلد عندنا، وقد يكون بين صلاة العشاء والفجر أقل من 6 ساعات، فيفسد على الناس عبادتهم. فمن هذا من هذا الشأن نرى، لأن بعض الأدوية لها بدل. أحيانا شي واحد تيمشي عند الصيدلية وتقول لي ما خرج لي الطبيب هذا تدير 6000، تقول لي صاحب الصيدلية اللي عنده بدل تدير 4400، تشريه ولا تشري ديال 6000؟ سي عبد العالي تشري ديال 4400، لأن جيبه غير تضر، لما دينه غيتضر له لا يقلب لا غلط. هذا الفعل حرام. يفكر في الجانب المادي. واجب على الناس أن يستشيروا العلماء. العالم هو الذي يشير على الناس بما يفعله. بارك الله فيك. بالعودة للموضوع المطروح للنقاش اليوم ما بعد الموت، فضيلة الشيخ، ما مصير المغتابين وأكلة أموال اليتامى والربا؟ مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان ليستنزه من البول، وفي رواية أما أحدهما فكان يمشي بالغيبة، وإسناده حسن. الرواية الأولى مخرجة في الصحيحين. استفاد العلماء من هذا على أن أصحاب الذنوب من كبائرها قد يعذبون في القبر، ولا بد أن نفهم بارك الله فيكم على أن عذاب القبر يختص به الكافر والمشرك والمنافق، ويمكن أن يجرى على المؤمن بحسب ذنوبه ومعاصيه إن كان يصيب من كبائر الذنوب ومات مصرا عليها من غير توبة، فإن الله عز وجل يمحصه في قبره رجاء أن يرفع له الدرجات يوم القيامة. نعود لاستقبال المكالمات الهاتفية. معنا الآن الأخ خليد من مدينة فاس. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حياك الله أنت والأستاذ أبوي. بارك الله فيك. الله يطول عمرك. يعني سؤالي ليس بتعجيز وإنما تبين لو سمحت جزاك الله بخير. أنا كما قلت على الكلام ديالك أن الروح لما إنسان كيكون في سكرات الموت كيرى المكان دياله، يا إما وإما إن شاء الله وإياكم إن شاء الله من الجنة. أمين. يعني نحن نعرف هذه الحالة أن الروح تطلع المكان ديال البرزخ، واش أن لما الإنسان يحشر في القبر يعود له روح أو كيف؟ هذا هو السؤال لو سمعت أستاذ. وضحته من طريق البراء بن عازب، هذه الرواية موجودة عند أبي داود وغيره وإسنادها صحيح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح على أن الروح ترجع إلى الجسد. والله بارك الله فيك يا شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله. معنا الآن الأخت أمة الله. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. بارك الله فيكم. عندي الله يجازك بخير سؤالي. شروط لزيارة المقابر بالنسبة للنساء. سؤال ثاني، من سئل عن علم فكتمه أجمع الله يوم القيامة بالجنة النار، هذا يخص بالعلم بصفة عامة أم بالعلم؟ لا يصح هذا الحديث، لا يصح، غير صحيح هذا الحديث. الصحيح في ذلك هو الوارد من أقول هو الثابت في الآية، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. بارك الله فيك الأخت أمة الله. نجيب على سؤالها الأول الذي يقول هل ما هي شروط زيارة المقابر بالنسبة للنساء؟ المرأة لا تزور المقابر على القول المختار. لا تزور مقابر. لا تزور. هذه المرأة في زمن السلف، ماشي المرأة اليوم اللي تلبس سروال. مرة مرت بوسط جنازة، كنا في أحد جنبي البيضاء عندنا هنا في المملكة، مرت علينا امرأة متبرجة غاية التبرج، قالت هي ستزور قبرا نرجو الله العفو والعافية. كان معنا بعض طلاب العلم فنصح لها إلى أن ارتدت زيفا، درت عليها الزيف، يلا درت الزيف. المقبرة هذه تنفع الأحياء. المتبرجة ليست كافرة ولكنها ناقصة الإيمان، عاصية ربها عز وجل. ينبغي للمرأة أن لا تزور المقابر. ثم قلت لك إن المرأة من شأنها أنها رقيقة، ولربما بكت أو ناحت عند القبر، لربما دفع هذا الأمر المرأة إلى أن تختلي في جنبات المقبرة مع قارئ للقرآن زعم، أو مع مصح للقبور زعم، يقول له الناس الحفار. نرجو الله الهداية للجميع. بارك الله فيك. إذا كانت المرأة كعائشة رضي الله تعالى عنها، وكصفية، وكفاطمة رضي الله تعالى عنها، فأرجو أن تكون هذه المرأة مرة على مثل البقيع، تمر بجنبه وتسلم على أهل القبور ولها موعظة. أما نساؤنا اليوم نرجو الله الهداية للجميع. صعب، صعب جدا. ولدا حتى المغاربة الآن عندهم واحد البدعة ديال النهار الثاني، تيديروا التفريق، تيمشي كار خاص على العيالات، تهزهم من الدار وتمشي وزوروا قالك الميت، تتمشي حتى المعتدة وتيمشيو للعائله وكذا وتيسوق بهم رجل وتيديهم وتيديو معهم الحليب والتمر والمحراش والشريحه وتفرقوا تما وتقراو لهم سلكه ولا نص ولا ربع ولا ياسين. كل هذه من البدع المحدثه لا اصل لها. وللاسف انتشرت هذه البدع والمخالفات الشرعيه. انا اقول لمن يتولى حراسه المقابر، الواجب عليهم ان يجعلوا عالما له مكتب هناك في المقبره، يشير على الناس بالصالح، يوريهم كيفاش يقبروا الموتى، ويوريهم القبور ما خصهاش ترفع فوق الشبر. واش قبورنا حنا الان دابا تندخلوا لها كاننا تندخلوا القبور النصارى واليهود، عاليه وكل واشباني وكل كتب كذا وكل هذه. فهذه مسائل نهى عنها الشريع الحكيم. للاسف الناس اللي مسؤولين في بعض المقابر جهله، اقول جهله لا يدرون، فينبغي لهم ان يستشيروا العالمه ويستصحبوا مره مره، يجيبوا للمقبره ويقول لهم اشير علينا وورينا وعلم الناس وكذا. نعم. طيب مكالمة هاتفية أخرى من مدينة الدار البيضاء معنا الأخت خديجة. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خيرا للبرنامج، جمعة مباركة إن شاء الله. الله يخليك. أنا بالنسبة للموت أنا الوفاة ديال الأب ديالي توفات في مراكش مع مره. انا خصوصا ما تنتفكرش بزاف وما عمرنا مشينا زعما عرفت بان الزياره راه حرام وداك الشيء للعيله هذا مي ما تنتفكرش بزاف كتجيني شي حاجه. والام ديالي دابا انا ما كنتصورش حياتي بلا بها، قلت لها انا مي لا ماتت ما نعم. واخا حنا دابا في كازا وبزاف ديال سميتو ما كبرناش معاهم بزاف وخرجنا للخدامه بكري وهذا، مي ما تنصورش حياتي بلا مي. والوالد ديالي تنحس براسي بانني ما عرفتش حنا ناسيه حنا ما عرفتش باه الصراط نصدق وكنوي عليه، ولكن ما كنحسش بهذاك الشيء اللي كنحس من جهه الوالده ديالي ما عرفتش. سأجيبك بارك الله فيك. يقول النبي عليه السلام لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أحق بصحبتي فقال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أبوك. تفضل سيدنا فضيلة الشيخ. عذرا على المقاطعة، فاصل إعلاني قصير وموجز إخباري مباشرة، بعد ذلك نعود لإتمام النقاش بخصوص هذه النقطة واستقبال مكالمات هاتفية وأخلاق. نرحب بكم من جديد في برنامج دين وأخلاق، موضوع حلقة اليوم ما بعد الموت. فضيلة الشيخ هشام بورحيم، نسمع كثيرا عن البرزخ، ما المقصود بالحياة البرزخية؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحياة البرزخية هذه لا يعلم كنهاها إلا المولى جل وعلا، فهي حياة يعيش فيها الإنسان في قبره، سواء كان الأمر مرجعه إلى الجسد والروح في بعض لحظاته أو إلى الجسد فقط، لا يعلم كنهاها إلا الله. نعم. إذن البرزخ هو الحد الفاصل بين أمرين؟ نعم نعم، هو يسمى البرزخ دائما، يقول فيه العلماء في اللغة هو الحد بين الشيئين، يعني الحياة الدنيوية التي هي حياة زائلة والحياة الأخروية الخالدة. نعم، يقولون بهذا الاعتبار، بمعنى يقولون بهذا الاعتبار على أساس أن البرزخ هو محطة بين حياتين، حياة الدنيا والحياة الآخرة. ثم يقولون إنه من مبادئ البرزخ، من مبادئ يوم القيامة، فهو أول منازل القيامة البرزخ، إلا أن نكونها البرزخي لا يعلم حقيقته إلا الله. فضيلة الشيخ، ما مصير الشهداء؟ الشهداء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم. الشهداء هؤلاء الذين خصهم العلماء بهذا الفضل هم شهداء المعارك، الذين جاهدوا لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين أشركوا هي السفلى، ويلحق بهم في الأجر الشهداء السبعة، وقيل بأكثر من ذلك كما ألحق بهم العلامة الحافظ ابن حجر في بعض شواهد الحديث المخرج في الصحيح الشهداء السبعة. وهؤلاء الشهداء، أقصد شهداء المعارك، فإنهم لا يكفنون ولا يغسلون، بل يدفنون في يعني في ملابسهم التي قاتلوا فيها لتكون كلمة الله هي العليا. يأتون يوم القيامة والدم على ريح أفضل من ريح المسك، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. فضيلة الشيخ، قبل الموجز الإخباري والفاصل توصلنا بمكالمة هاتفية لأخت كريمة، قالت بأنها ربما تحس بعاطفة تجاه أمها أكثر شعورها من غلط. أنا ذكرت عاطفة تجاه أبيها، شعورها غلط. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الصحبة، أما عند الموت فإحسانها إلى الوالدين على طبقة واحدة، أما في الصحبة فالأولى بذلكم الأم، أما إن كان بعد الموت فالأب والأم في ميزان واحد، يدعى لهما ويستغفر لهما ويتصدق عنهما ويحج ويعتمر عنهما. ولا ينبغي للإنسان أن يخص المرأة أقول الأم دون الأب بعد موتهما، غلط. وهذه المرأة التي تقول هي لا تشعر تجاه أبيها بنفس ما تشعره تجاه أمها، هذا لقصور فهمها لنصوص الكتاب والسنة، فينبغي لها أن تراجع نفسها وأن تتوب إلى الله عز وجل، وأن الوالدين حقهما لا ينقطع ولا ينسخ، بل قال العلماء رحمه الله تعالى من الحقوق التي لا تنسخ حق الوالدين ولو بعد ردتهما أو حال كفرهما. أحسنت. معنا الأخت هاجر من مدينة مراكش. ألو، السلام عليكم. تحية لك وتحية لك. وعليك السلام ورحمة الله. سؤال جريء، وهو ما معنى الآية الكريمة وقودها الناس والحجارة، يعني ما معنى الحجارة في هذه الآية؟ والسؤال الثاني وهو لا حياء في دين، وش هذه القولة، وش أساسها صحيح في الدين أو لا؟ وسأل الدكتور موضوع الدعاء، واش عند الدعاء اذا كان مستجاب، واش عنده شي علامات؟ الله يجزيكم بخير. بارك الله فيك الاخت هاجر من مدينه مراكش. نجيب على اما في قول الله عز وجل وقودها الناس والحجاره، فلا يخفاك ان الناس المراد بهم هنا المشركون والكفار، ثم الحجارة التي تكون في جهنم لا يعلم كنهاها إلا الله. نعلم من الحقائق التي يذكرها الرب عز وجل في القيامة أسماء لها في الدنيا، فالحجارة في الدنيا والحجارة يوم القيامة، والأشجار في الدنيا والأشجار يوم القيامة، والفواكه في الدنيا والفواكه يوم القيامة، وهذه لا تشابه تلك إلا في أصل المسمى، أصل الاسم فقط. أما الحجارة التي تكون محط العذاب يوم القيامة فالله عز وجل يعلم من شأنها. هل للدعاء المستجاب علامات؟ من أمارته أن الله عز وجل ربما عاجل صاحبه بالإجابة، وهذا محض تفضل منه جل وعلا. نعم، له أوقات معلومة وله ذوات وصفات مخصوصة، فالمسلم المحافظ على الصلوات الخمس، المديم لتوحيد ربه عز وجل قريب إلى الإجابة، والساجد لله عز وجل متقرب إلى الله عز وجل بالخير حري أن يستجاب له، وهكذا الذي يبر بوالديه أو يكون مسافرا أو يدعو لابنه الوالد لابنه أو يكون الإنسان صائما، فهؤلاء أقرب إلى الإجابة. ما صحة مقولة لا حياء في الدين؟ هناك سقط في هذه العبارة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وارد عنه كما في الصحيح أنه قال الحياء من الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، يقول ما أكثر ما أضر بك. هذا الرجل كان من عادته له حقوق على الناس، ديون أو كذا، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم أحد الأنصار يعظ هذا الرجل فيقول له ما أكثر ما أضر بك، وهذا يجري على لسان عام عندنا، تقول لك سير سيدي طلب حقوقك، مالك أنت غتبقى ساكت. فمر النبي صلى الله عليه وسلم فسمع هذا يعظ أخاه في الحياء فقال دعه فإن الحياء من الإيمان، بمعنى أن الإنسان الذي يستحي من طلب حقه فهذا الحياء جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان. العام عند السؤال يقولون لا حياء في الدين. صحيح أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقالت إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة إذا رأت في منامها غسل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار عليها. الشاهد في ذلكم أن الله عز وجل ذكر الحياء وأنه الحي جل وعلا، ومن أسمائه أنه الحي، ويستحي المولى جل وعلا أن يرد يدي عبده صفراء، والعبد الحي يحبه الله عز وجل، فالحياء من الإيمان. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أحسنت. اتصال هاتفي آخر من مدينة مراكش، معنا الأخ سي محمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف سعادة الشيخ بخير؟ أرجو الله لي ولك العافية. بس عليك. الله يجزيك بخير، عندي واحد الأسئلة الله يكثر خيرك. أهلا وسهلا. السؤال الأول في واحد الآية قال فيها الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. علاش ما يقولش فيها على المسلمين؟ علاش؟ واش بغيت تعترض على المولى جل وعلا ولا بغيت تسولني؟ لا لا لا، المهم بغيت أنا نوصل لك أنا الفكرة ديالي. لا شوف، هو تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين، فلذا ما لا نعترضه. إلى لا إلى لا فهمت أنا، فهم سؤالك. يعني الله تعالى لما قال على المؤمنين كتابا موقوتا، على المؤمنين كتابا موقوتا، شي واحد اللي عزيز عليك وقال لك شي حاجة ولله المثل الأعلى، واش تراجعوا فيها؟ لا خلاص. السؤال الثاني، هل يجوز للمغتصبة وكنسطر عليها بزمنها، هل يجوز لها ترمم البكرة ديالها؟ المغتصبة في زنا؟ لا، المغتصبة يعني في زنا كرهن. لا كرهن. بارك الله فيك. الآن المغتصبة في زنا، لأن المغتصبة ربما في مال، الغصب هذا أخذ الشيء كرهن. فهمت بارك الله فيك. فعلي إن هذه المغتصبة في زنا، إن كان الأمر كما ذكرت لا يجوز لها أن ترد ما ذكرت. والسؤال الثالث، إلا حلمتي بشي حد هو حي حلمتي به بأنه ميت. سؤال هذا الثالث هذا غابر عليا. شوف الحلم، شي حد شي انسان حلمتي به هو حي، بان حلمتي في الحلم بانه هو ميت، فهذاك الحلم اللي حلمتي به هذا غابر عليا. السؤال هذا والله الا غابر، حتى الكتب اللي كنراجع فيهم هذا الامر هذا ما نعرفهمش والله. واخا شكرا. شوف جزيز. مالك رضي الله عنه كان يعد تاويل الرؤى من الفتيا، او انا لا استطيع ذلك. بارك الله فيك الأخ سي محمد من مدينة مراكش. نبقى دائما في مدينة مراكش. معنا الأخت آمنة، للأسف انقطع الخط على المتصلة الكريمة، نتمنى أن تعيد المحاولة مرة ثانية. أذكر بأرقامنا الهاتفية لكل من يود المشاركة، وهي 05-22-26-39-66 أو 05-22-26-39-67. فضيلة الشيخ هشام برحي، موضوع حلقة اليوم هو ما بعد الموت. تلقينا العديد من المكالمات الهاتفية، وهناك مازال العديد من المحاور المرتبطة بالموضوع المطروح للنقاش، نتمنى أن نتطرق إليها جميعا في هذه الحلقة. الإنسان عندما يموت، هل ينقطع تواصله مع الحياة الدنيا؟ المؤمن إذا كان في إقبال على آخرة وانقطاع من الدنيا، فإنه إن كتب الله عليه الموت انقطع للعالم الدنيوي، لأن في ذلك أدلة وافرة تقطع الطريق على عباد القبور وعلى طالبي الشفاعة من الصالحين والأولياء والأنبياء. فلذا لا ينبغي للإنسان أن يعتقد أن الميت في قبره يسمع من الأحياء. صحيح وارد عنه صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود في ذاك الحديث، حديث البراء بن عازب، أن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيسمع قرع نعالهم، يسمع الميت قرع نعال المشيعين عند انصرافهم عنه. هذا من الأدلة التي أثبت منها العلماء رحمه الله تعالى أن الميت قد يسمع بعض ما يجري في عالم الدنيا. وهذا لا يفيدنا جواز دعاء الصالحين والأولياء والأنبياء والصحابة وهم في قبورهم، ولو سمعوا ما استجابوا، فلأن هؤلاء لا يمكن أن تكون لهم دراية بأمور الآخرة، الدنيا ليست لهم دراية، منقطعون تماما انقطاع. ويصدق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. فمسمى الانقطاع للعمل خرج مخرج البيان والتوضيح، وإلا فالانقطاع يقع حتى في العلم، فإنه لا يعلم ما يجري خلف ظهره. ويستدل أيضا لها بظاهر قول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إلى أن قال الله عز وجل تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، ألا تخافوا مما تقبلون عليه، لأن الله عز وجل كريم وأنتم تقبلون على كريم، ولا تحزن. فضيلة الشيخ قلتم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ما هي هذه الثلاث؟ أنا قلتها يعني في غير ما مناسبة نذكر بها. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. على ذكر الولد الصالح في هذه الرواية، فإنه من قول الله عز وجل: ولا تحزنوا على ما فاتكم، أقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، أي لا تحزنوا على ما فاتكم وعلى ما خلفتم وراء ظهوركم، لأن بعض الناس يموت وقد خلف أبناء صغار، أو بقي خلف ظهره امرأة عجوز أما أو زوجة، فالملائكة من شأنها أنها تثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فتدفع عنهم الحزن والخوف، وأن لا يحزنوا على ما خلفوه وراء ظهورهم من الأبناء والأموال. فلا دراية للميت بعد موته بحال الدنيا، لا يدري لا يدري. هل يتوصل بأخبار الأقارب مثلا؟ طائفة من أهل العلم منع هذا وقالوا لا يوجد في الباب حديث، لكن من أهل العلم من جود إسناد رواية وأن الموتى يتزاورون في المقبرة، فإذا جاء الميت الحادث استقبله الموتى يسألون: هل تزوج فلان؟ هل تزوجت فلانة؟ هذه الرواية جود إسنادها العلامة الألباني. جماعة من أهل العلم لا يرون ثبوت شيء في الباب. المسألة خلافية، والأمر هين إن شاء المولى جل وعلا، وأرى إن شاء الله عز وجل أن القول بثبوت الرواية في ذلكم ليس فيه أثر من حيث العقائد. العقيدة ثابتة على أن الميت لا يستجيب للحي ولا يسمع من كلامه ولا من دعائه ولا من شأنه كله، ولكن قد يخبر، وهذا ليس فيه تعارض. فإذا قلنا بأن بعد الموتى إذا مات الميت استقبله الموتى وسألوا عن فلان وفلانة، فهذا الأمر إن شاء الله عز وجل أرى أنه لا بأس به. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. معنا الأخت سناء من مدينة أكادير. للأسف انقطع الخط على المتصلة الكريمة، نحاول قدر الإمكان أخذ أكبر عدد ممكن من المكالمات الهاتفية، وفي نفس الوقت مناقشة العديد من النقاط المرتبطة بالموضوع، ونتمنى الله أن يوفقنا في ذلك فضيلة الشيخ هشام بورحيم. إذن موضوع حلقة اليوم هو ما بعد الموت، والإنسان الذي مثلا يريد أن يقوم بأشياء قد تنفع الميت، ما هي النصيحة التي يمكن أن نقدمها له؟ أنا من أول ما أقول، ومن الأمور التي تثبت الأجور وترفع الدرجات ولها نفع على الفرد والمجتمع والأمة بعامة، هي إحياء السنن الماضية، أولا بطباعة الكتب وتوزيعها على أهل الشأن من العلماء وطلاب العلم، بطباعة المصاحف وتوزيعها على بعض المساجد المفتقرة إلى ذلك، بإنشاء دور لتعليم العلم النافع وتكوين طلاب علم بحق ينصرون دين المرسلين ويدعون بدعوة المتبعين لهم بإحسان. فهؤلاء ينبغي أن يسعى الإنسان في مثل هذه المجالات، ثم بعد ذلك لا بأس أن يحج عنه أو يعتمر أو أن يتصدق عنه بإطعام الطعام أو بكسوة الأيتام أو بإعانة الأرامل، فهذا كله من وجوه البر. طيب، مكالمة هاتفية من مدينة الدار البيضاء، معنا الأخ أحمد. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل الأخ. أخويا كنشكركم على هذا البرنامج. نحن في السماع. أخويا كنشكركم على هذا البرنامج. أخويا بغيت أسأل واحد السؤال من عند الدكتور دعا الشيخ. أهلا وسهلا. أخويا اللي كيبيع ويشري وكير كيشري البياس وكيعاود فيهم البيع وكيربح اكثر من داكشي باش شاريها، واش كما فيها شي حاجه؟ البياس ديال السيارات ولا ديالاش؟ لا، البياس كيبيع ويشري الحوايج وفي جميع الحوايج. بارك الله فيك، خليك معنا في الاستماع. وربما اعيد طرح السؤال بصيغه اخرى، ما هو هامش الربح؟ جاء الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله سعر لنا. قال: الله هو المسعر. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وارد عنه، وإن كان الإسناد ضعيف، لكن أجمعت الأمة على صحة معنى الحديث، لا ضرر ولا ضرار. فينبغي للمسلم أن لا يتعرض المسلمين بالتضييق عليهم ولا باستفزازهم ولا بالأخذ من أموالهم بالتحايل الغير المشروع. لا بأس للإنسان أن يبيع ويشتري ويربح فوق الثلث فوق النصف، أن يربح 100% 200%، لا بأس بذلك، ولكن مرجع ذلكم، يعني أفهم من كلامكم بأن مقدار الربح هو غير محدد، غير محدد، مرجعه إما إلى ولاة الأمور عند رعاية بعض المصالح للأمة، بمعنى كتسعير بعض المواد الغذائية لأنه لربما عرض لها الضرر. طيب معنا مكالمة هاتفية أخرى، الأخ أحمد من مدينة الدار البيضاء. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. أحمد من البيضاء. نعم تفضل. بغيت واحد السؤال الشيخ الله يجازيك بخير. أهلا وسهلا خويا. عندي واحد الزوجة ديالي يعني وقع بيني وبينها شي جار، ومشيت يعني هي رفضاني في المعاشرة الزوجية وذاك شي، ومشيت فتحت ميلة في الطلاق، ولما يعني حضرنا واحد جلسة الأولى دارت محامية وذاك شي، ومن بعد كان صالحون نبدأ صفحة جديدة. قلت لي لو بغيتي نبدأ معك واحد صفحة جديدة كتب لي النص في الدار ودير لي التزام باش ما تبقاش متابعني وباش يعني نخدم وبزاف، وهي يعني ما نعاني حقي الشرعي في المعاشرة الزوجية. المعاشرة الزوجية. ودابا بعد بغينا نصالحو قالت لي قلت لها تقدو يردهم، وقالت لي لا ما بغيتش تكتب لي النص في الدار، دير لي التزام ما تبقاش تخرجني من الدار حتى تخرجني الموت. هنا ديون بارك الله فيك، هي ديون يعني بالنسبة لهذا غير المصروف ديال المحامية وشي حاجة يعني. أما أنا هي معايا الآن في البيت وكنفق عليها وعلى من البادئ من البادئ برفع دعوة الطلاق؟ أنا البادئ برفع دعوة الطلاق لأنني 4 سنوات أو 5 سنوات أعاني من يعني معاشرة زوجية، يعني المرأة لا يعني لا تلبي لي رغباتي، في تقول لي ما توصلش لي وجهي ما تقيش لي على أي. فهمت بارك الله فيك. شوف بارك الله فيك، العفو، أجيبك إن شاء الله عز وجل. جزاك الله خير شيخ. وخا الأخ أحمد خليك معنا في الاستماع باش ما نطولوش على مستمعين آخرين. معنا الأخت خديجة من مدينة أكادير. ألو، السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك. حياكم الله أستاذ أنت والأستاذ الكريم وجمعة مباركة. عندي غير واحد سؤال لفضيلة الشيخ. واحد الأخ ديالي مات هذه 18 عام، ونهار مسكين لنا فاش بغى يموت لغد له غادي يموت بحال اليوم، دار واحد المسألة غريبة جدا. أنا بغيت نسول الأستاذ واش كاع الناس اللي كيحسوا بلي غادي يموتوا واش كيكونوا فرحانين؟ يعني ديك النهار في العشية تعشينا هكا، حيت لغد ليه مع 4 الصباح مات، تعشينا وسالينا العشاء وجلسنا في البيت، عمره ما دار ديك المسألة الغريبة أو عمره في حياته. جلسنا هكا شي شوية تعشينا وجلسنا بينا نفرش العشاء، ويدير صباعه في ودني ويغوت واحد الغوطة كبيرة، عرفتي واحد الغوطة راه زعزع كاع الدنيا. جلس عاود ثاني شوية قالت لهم ماش داك الشيء سعيد مالك؟ قال لي هو لأمي أنا اليوم ناشط فرحان من داك الشرف، وزعما ما مريض ما والو حيت هو عنده القلب، ماشي زعما شي إنسان اللي طايح في الفراش ولا شوية. ثاني جلس واحد جوج دقايق هو ثاني صغر، دار ثاني واحد صغريته قد شنويه، قالت له امي واش هبلت يا سعيد مالك حماقيتي؟ قال لي امي خليني راني يعني اليوم اسعد انسان في الدنيا، راني ناشط راني فرحان فعلا. مع 4 الصباح كتفيقني امي قالت لي يا نوضي راه خوك سعيد مات. وبغيت نسول الاستاذ شنو المعنى ديال هذا داك الشيء اللي طرا لخويا انا حيت بزاف الناس كيخافوا من الموت وهادي، ولكن هو كان حاس بحال اللي حاس غيموت ما بغى يقول لنا حتى حاجه، فرحان ما وخا. بارك الله فيك الأخت خديجة من مدينة أكادير. بصيغة أخرى، واش يمكننا نعتبر ما وقع لأخ الأخت خديجة من مدينة أكادير بأنه حسن خاتمة؟ لا يمكن أن أعده من ذلكم، لأنه لا يظهر على ما فعل من أثار الفعل الصالح، وإنما الرجل علم على فعل أرجو أن يكون مباحا، سوى أنه زغرد. الزغرد هذه ليس من شأن الرجال، هي من شأن النساء. المرأة بهذا الشأن أيضا محله المنع على الصواب من أقوال العلماء. هذا الرجل أرجو من الله عز وجل أن يتولاه بعفوه، وسؤال أخته عنه لا أجد مسلكا إلا أن أقول لها أدعو لأخيك بالعفو والرحمة فقط، ولا تعدي هذا الأمر من حسن خاتمة لأنه لا يظهر عليه من أثر الطاعات. طيب السؤال الأخ أحمد من مدينة الدار البيضاء سؤاله عن هذه المرأة الناشز. والمرأة الناشز تنازع العلماء هل لها مكرمة الإطعام والملبس والسكنة. تنازع العلماء في المرأة الناشز. القول المختار وهذا عند نشوز المرأة نشوزا بينا واضحا أنها ليس لها نفقة على زوجها. وهذه المرأة إن قالت لزوجها بمثل ما قالت فأرى أنها ناشز ووجبت عليها التوبة وأن تراجع زوجها ليعفو ويصفح عنها فيما أسلفت من السيئات معه. وهي امرأة لا حول ولا قوة إلا بالله. نتمنى لها الهداية يا رب. ولنا أيضا. آمين. فضيلة الشيخ كسؤال أخير نختم به هذه الحلقة. الناس اللي كيحلموا الأقرباء ديالهم اللي توفوا في المنام. على أي جماعة من أهل العلم رؤوا في المنام بعد موتهم وسئلوا عن مقامهم فمنهم من يقول غفر الله لي بكذا وكذا بتأليف كذا وكذا بعمل كذا وكذا. فأرجو إن رأى الإنسان من ميته المقام العلي السامي فإنه يحدث به ويذكره لعل الناس أن يتعظوا بأعماله التي كان يظهرها وسطهم. لكن إن كان الرجل قد رأى من ميته أحوالا سيئة ومناظر خبيثة فأرجو أن يستره. وستر المسلم من حق المسلم على المسلم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. فقط لكل من يود الاطلاع عن بعض الأمور المرتبطة بالروح وعذاب القبر ننصحه بقراءة كتاب الروح للإمام شمس الدين أبي عبد الله بن القيم الجوزية. هو كتاب جد قيم يتضمن مجموعة من المعلومات لكل من يود أن يستفيد من هذا الموضوع ويتعلم مجموعة من الأمور المرتبطة بديننا الإسلامي السمح. على أين هذا الروح محلزة عند العلماء هل يثبت لابن القيم أم لا؟ لكن إن شاء الله تعالى على قول طائفة من أهل العلم أنه ثابت لابن القيم فنصيحتك في ميزان حسناتك إن شاء الله. يا رب. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكرك فضيلة الشيخ هشام برحيم والشكر موصول أيضا إلى علاء الدين عواشي الذي أشرف على إخراج هذا العدد من برنامجكم الأسبوعي دين وأخلاق. وعلى أمل نلقيكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة.